تعلمون طبيعة النساء، المرأة دائما تحب الامتلاك وتحب المتاع وتحب الزينة، ما تريد الشقاء ما دام عندهم عبد يخدم ويقوم بمصالحه. ماذا قال لها؟ قال لها: استوصي بي قد أوصاني بي رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ماذا قالت المرأة؟ تصوروا أيضا كيف يعني تكون المرأة، وقارنوا هذا بنساء هذا الزمن. ماذا قالت المرأة؟ قالت: أعتقه ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاك به خيرا، إذن فأعتقه. محتاجون، فقراء، ليس لهم من يقوم بمصالحهم، ليس لهم من يعينهم في أمور دنياهم. ماذا قال؟ قالت: أعتقه ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاك به خيرا، فلا يليق بمقام هذه الوصية إلا أن تعتقه. لا يليق بهذا أن يعني تأتي به إلينا ونأمره وننهاه ونكلفه بالخدمة والمهنة، لا، أعتقه. فأعتقه، أعتقه. ثم بعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع، فأخبره بالخبر، قص عليه القصة. النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله، هذه نعمة أن يكون في الأمة من يشعر بهذا الشعور، أن يكون في الأمة أصحاب قلوب حية لا يركنون إلى الدنيا. هؤلاء هم بقية الخير، ها؟ هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على من كانت له بطانة خير. هذا جاء بسبب صنيع هذا الرجل. كانت زوجته هذه، كانت زوجه هذه من بطانة الخير. بماذا أمرته؟ أمرته بإعتاق هذا العبد توقيرا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام، توقيرا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما لامه كما يلوم أهل الدنيا يلوم بعضهم بعضا، ما قال له: أنت فقير، أنت مجنون، يعني هذا العبد أنت بحاجة إليه كيف تعتقه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام زكى هذا العمل، زكى هذا العمل. وهذا أسلوب من أساليب التربية، ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على ما يراه في أصحابه من أمور الخير ومن أمور الهدى ومن أمور الرشد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يلومه، يقول له: يا أخي أنت كثير الحياء، أنت تستحي، أنت كذا، هذا يفوت عليك مصالحك، إلى آخر ما هناك، يلومه يعني. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعه، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. تزكية لهذه الأخلاق الفاضلة. الصحابي الذي أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإكرامه، لأنه لم يكن في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام شيء لقرى هذا الضيف، فجاء إلى زوجه وقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكرمي ضيف رسول الله، هل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا طعام الصبية، عشاء الأولاد. قال: عللي، يعني أمرها أن تلهيهم بشيء حتى يناموا، ينتظرون العشاء وهي يعني تتحرك وتقوم وتقعد حتى يناموا، فإذا ناموا فقدم الطعام للضيف. طعام من؟ طعام الصبية الذي ليس لهم غيره. وتعلمون مقدار شفقة الإنسان على أولاده، والولد كما جاء في الحديث مجبنة مبخلة، لكن هؤلاء كانوا أكبر من ذلك حتى على أولادهم، يعني كانوا يتسابقون يعني لتحصيل الفضائل، حتى ولو مست أهلهم أو مست أطفالهم بشيء من التعب والسغب، علليهم حتى يناموا. فنام الصبية فقدموا الطعام على قلته لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تقوم كأنها تريد أن تصلح السراج فتخفئ السراج حتى يأكل الضيف بأمان ويشبع، يعني أرادوا، لأنه لو كان السراج مضاء لاستحي الضيف، لأن الطعام قليل يريد أن يأكل قليلا ويترك لأهل البيت شيئا منه، ولكن أطفأوا السراج حتى يتركوا للضيف كامل الفرية في أن يأكل حتى يشبع، فأكل حتى شبع. ثم ذهب يعني بعد في الصباح إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ضيفه، فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال: لقد عجب الله من صنيعكم من ذلك. ما قال ما كان ينبغي أن تترك الأطفال جوعا ولا كان ينبغي أن تصنع كذا، لا. والمرأة أيضا ما عارضت، المرأة أيضا مع شفقتها ومحبتها لأطفالها أيضا سارعت إلى إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل في هذا قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسلوبه في التربية والتعليم تعويد الناس وتعويد الناس على الفضائل الثناء على الأفعال التي تستحق الثناء عليها. إذا فعل أصحابه فعلا يستحقون الثناء عليه كان يمجد هذا الفعل ويزكيه، ما كان يلومهم يعني على التعالي عن أمور الدنيا، لكنه كان يزكي فيهم هذا الأمر، لأن الأقدار بيد الله. الإنسان إذا فاتته أكلة أو شربة أو نحو ذلك وبقي له من أجله شيء ومن رزقه شيء، فإنه لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله. هذه الأكلة والشربة لن تؤثر شيئا في إنقاص أجله أو في إنقاص رزقه، لكنها دليل على عظم نفسه وكبر همته ورغبته في رضوان الله سبحانه وتعالى. ومن يعني أهم يعني ما يرجى من البطانة الزوج، الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة هي يعني أهم بطانة للإنسان، لأن الإنسان إذا كان له يعني بطانة في العمل أو يلتقي بهم في الأسبوع مرة أو في اليوم مرة أو مرتين، يعني هذا أمر يعني قد ينفك الإنسان عنه، قد يفوته بعض الوقت، لكن زوجه هذه التي تراه ويراها ويعني هو يتصل بها في كل الأوقات ويراها في بيته، هذه يعني أهم بطانة. فإذا أصلح الله للإنسان بطانته الداخلية هذه، إذا أصلح له زوجه بشره بالخير، بشره بالخير. وهذا فيه حظ على ماذا؟ على حسن اختيار الزوجة، لأن المرأة الصالحة يعني خير متاع الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فمن رزق امرأة صالحة فليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ويجب على الزوج أيضا أن يعود أهله وأولاده على هذه المعاني الفاضلة النبيلة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. هذا حلف من حلف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف يعني بلفظ الجلالة في بعض الأحيان، يقول لا والله ويحلف ويقسم بهذا، وأحيانا كان يقول ورب محمد، وأحيانا كان يحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الحديث يعني فيه حلف بفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا استدل به المحققون من العلماء على أنه يجوز الحلف بأفعال الله سبحانه وتعالى إذا تحقق كونها منه، إذا تحقق كون هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى يجوز الحلف به، لأن تقليب القلوب هذا هو من فعل الله سبحانه وتعالى. وقلوب العباد كما جاء في الحديث بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا ومقلب القلوب في بعض حلفه، في بعض حلفه. وهذا جاء به المصنف رحمه الله هنا، وإن كان مكانه باب الحلف إلا أنه والأيمان، جاء به المصنف هنا في كتاب القدر لمناسبة دقيقة أيها الإخوة. تقليب القلوب من الله سبحانه وتعالى يعني من حال إلى حال، يكون هذا القلب على طريق الهدى فيقلبه الله سبحانه وتعالى، يقلبه إلى طريق آخر، أو يكون العكس، يكون هذا القلب وصاحبه على طريق الشر فيقلبه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الخير، كما جاء في الحديث: إن أحدكم، والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقصة الرجل الذي قتل 99 ثم بعد ذلك جاء يستفتي هل له توبة، فأخبره العالم هذا كان في بني إسرائيل الذي جاء يستفتي بأنه لا توبة له، فقتله فأكمل به 100. ثم ذهب بعد ذلك إلى عالم آخر فاستفتاه فقال ومن يحول بينك وبين ربك، باب التوبة مفتوح، ولكن اذهب غادر هذه البلاد التي عصيت الله فيها إلى بلاد فيها أناس صالحون. فذهب فمات في الطريق، فالله سبحانه وتعالى أراد به الخير. والعبرة في الأعمال بماذا؟ بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وختامكم على الإيمان. فهنا تقليب القلوب هذا تحريكها من الله سبحانه وتعالى بما يوافق قدره، هذا هي المناسبة، أن الله سبحانه وتعالى يحركها بما يوافق قدره. قد تكون في اتجاه فيحرك الله سبحانه وتعالى بما يوافق قدره، وقد يكون قدره هذا وعلمه أن هذا العبد من أهل الشقاء، وقد يكون قدره أنه من أهل السعادة. في كلا الحالين لا يخرج العبد عن ما علمه الله سبحانه وتعالى وعما قدره له وأراده. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث يذكر في كتب السنة عادة في كتاب الإمارة. هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، حديث مشهور في هذا الباب، ولكن المصنف رحمه الله جاء به لمناسبة معينة هنا، لأنه جاء به في كتاب الأيمان والنذور، أيمان الحلف. ولماذا سمي الحلف هذا باليمين؟ لماذا سمي الحلف باليمين؟ بعض العلماء قالوا إن هذا لأن الإنسان كان إذا حلف مد يده اليمين، إذا حلف لغيره أعطاه يده اليمين، ولذلك جاء في الحديث إذا أعطاه من بايع إمامه فأعطاه صفقة يمينه وثمرة فؤاده، ها؟ صفقة يمينه، لأن المبايعة عادة تكون إيش؟ باليمين، وهذا دليل على الاستيثاق. المقصود بالأيمان ما هو؟ التأكيد، الحلف هذا واليمين المقصود بها ماذا؟ تأكيد الأمر المحلوف عليه، تأكيده. إنسان له عند آخر دين، قال له اعطني، ما طله مرة ومرة ومرة، وفي آخر مرة قال له اعطني ديني، لا أدعك حتى تعطيني ديني، فقال له والله لأعطينك دينك يوم غد مثلا، أو بعد أسبوع أو بعد شهر. هذا فيه ماذا؟ استيثاق، لأنه أكد هذا الأمر وفاء الدين باليمين. ولذلك يعني اليمين يذكر فيها شيء معظم، شيء معظم باستيثاق، ومن أحق من الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. لذلك جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما يقول وأبي وشرفي وكذا وكذا كما يقول كثير من الناس، هذا الكلام لا يصلح. ها؟ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم. لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فاليمين من هذا الباب. لماذا سمي الحلف يمينا؟ لأنه اليمين فيه معاهدة، معاهدة، وعادة الإنسان ما يمد يده اليمنى للمعاهدة وللاستيثاق. المقصود بها كما قلنا هو تأكيد الشيء المحلوف عليه، وهذا ذكر في جملة في آخر جملة من الحديث، قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. حكم من أحكام اليمين، حكم من أحكام اليمين. واليمين طبعا تنقسم إلى قسمين: اليمين الغموس واليمين المنعقدة. والفرق بينهما أن اليمين الغموس الحلف على أمر ماض بخلاف ما هو عليه، أمر انتهى لكن يحلف بخلاف ما هو عليه، حصل فيحلف أنه لم يحصل، أو لم يحصل فحلف أنه حصل بخلاف ما هو عليه. هذه اليمين الغموس، وهذه اليمين لا كفارة فيها، لا كفارة فيها لعظم ذنبها، لأن ذنبها ذنب عظيم فلا كفارة فيها. وكثير من الذنوب الكبيرة ليس لها كفارة، لا لأن الذنب لا يحتاج إلى سعي في تكفيره وستره، بل لأن جرمها أعظم من أن تستدركه الكفارة. وسميت غموسا قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في جهنم والعياذ بالله. هذه اليمين الغموس، لكن اليمين المنعقدة هذه هي التي يكفر عنها. واليمين المنعقدة ما هي؟ الحلف على أمر يقع في المستقبل، حلف على أمر في المستقبل ما حصل بعد، فإن وافق مقتضى اليمين حصول هذا الأمر لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. قال والله إن جئتني إلى بيتي لأكرمنك، جاءه إلى بيته فأكرمه، هل يأثم؟ هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. متى تكون الكفارة؟ إذا حنث في يمينه، والحنث هو مخالفة مقتضى اليمين المنعقدة. فيه يمين غموس وفيه يمين منعقدة. اليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبل، وهذه هي التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الكفارة، وهي التي ذكرت في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني اليمين المنعقدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. اليمين بالله سبحانه وتعالى يجب أن توقف، يجب أن لا يجوز أن تبتذل. الإنسان يحلف على كل شيء وفي كل مقام، لأنه حري بهذا الذي يحلف على كل شيء أن ينكث وأن يخالف اليمين، وأن لا يأبه بهذا النكث ولا بهذه المخالفة، لأنه ابتذل اليمين. يجب أن توقر هذه اليمين ألا يحلف إلا عندما يقتضي الحال، عندما يقتضي الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حكم هذه اليمين، إذا خالف الإنسان مقتضى هذه اليمين حنث في يمينه، فوجبت عليه الكفارة التي أشرنا إليها كما في قول الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة: إذا خالف مقتضى اليمين، يعني حلف لا يكرمن فلانا فلم يكرمه، حلف لا يعطينه فلم يعطه، حنث في يمينه، هذا تجب عليه الكفارة. طيب ما هو المشروع في اليمين؟ إنسان حلف على أمر شيء، إذا حلف فالبر باليمين هو الأصل، حفاظا على هيبة هذه اليمين، حفاظا على هيبة هذا الحلف بالله أو بأسمائه أو بالصفات، لا يجوز للإنسان أن يخالفها. ولذلك من المشروع بين المسلمين في حقوق المسلمين على بعضهم إبرار المقسم، أن تعينه، أن تعينه على البر بيمينه. حلف عليك قال والله لتدخلن بيتي، فمن حقوق المسلمين على بعضهم إبرار هذا المقسم، أن توافق له حتى ولو تحملت شيئا، يعني ما كنت تريد أو كانت لديك بعض المصالح التي ليست من باب الضرورة، أو كنت يعني مرهقا تريد أن تنام، فمن حقه عليك أن تساعده على البر بيمينه، لأنك لو لم تدخل حنف في يمينه فترتبت عليه الكفارة. هذا في أمور الخير. لكن إذا حلف الإنسان يمينا ثم تبين له بعد ذلك أن مخالفة مقتضى هذه اليمين هو الخير، هو حلف قال والله لا أدخل دار فلان، ثم بعد مدة تذكر أمر القطيعة ونهي الشارع عن قطيعة الأرحام ونهي الشارع عن هجر المسلمين بعضهم بعضا، وحث الشارع على المواصلة وعلى إزالة الشحناء وعلى فضل البدء بالسلام. الهجر، لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تذكر كل هذه الأمور، فالخير في هذا ما هو؟ أدلة الشرع تدل على الصلة وعلى إزالة الشحناء وعلى التسابق في طلب الخير، فتذكر هذا فأراد أن يرجع عن يمينه. هل الأحسن في حقه الاستمرار على مقتضى اليمين أو مخالفة مقتضى اليمين، أي الحنف في اليمين؟ في مثل هذه الحال إذا رأى الخير في مخالفة مقتضى اليمين فالمشروع في حقه أن يخالف مقتضى اليمين وأن يكفر عن يمينه، وأن يكفر عن يمينه، وهذا ما دل عليه الحديث هنا. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله، النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لا يشرع البر باليمين، إذا كان الحنث خيرا فإنه لا يشرع البر باليمين، بل يشرع الحنث فيها والتكفير. التكفير لماذا أيها الأخوة؟ التكفير في مثل هذا الحال إذا خلفت اليمين ما هي فائدته؟ فيه نقص حصل هنا أو لم يحصل؟ حصل نقص، لأن الإنسان هنا جاء باسم الله المعظم هذا ثم بعد ذلك خالف ما عقد عليه، فحصل نقص هنا، والنقص يحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى جبر. الكفارة هذه تجبر تكمل النقص هذا الذي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الكفارات المشروعة في الدين يعني نوعان: نوع جوابر ونوع زواجر. الكفارات كلها هذه إذا تأملناها كما يقول العلماء تنقسم إلى قسمين: قسم مما يعد من الجوابر يعني تكميل النقص، وقسم من الزواجر. ولهذا أمثل، يعني كفارة الحنث في اليمين هذه من باب الجوابر، لأن حصلت هنا إساءة إلى اسم الله سبحانه وتعالى، حيث أكد الإنسان هذا الأمر بسم الله ولكنه خالفه، فهذه الإساءة حقها أن تجبر، أن يفعل العبد فعلا صالحا يستدرك به ما حصل منه من تقصير. وهذا الاستدراك مشروع في عبادات كثيرة، نأتي إن شاء الله ربما نبين بعضا منها. ومن هذا أيضا كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ. الإنسان إذا قتل غيره خطأ لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بفعله هذا، يعني لا يأثم، لكن فيه حق للعباد لا بد من الوفاء به، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. الدية لحقوق العباد، والكفارة هنا تحرير الرقبة. لماذا؟ جبر، جبر. طيب ماذا صنع هذا الرجل الذي قتل غيره خطأ؟ هذا فاته التثبت، ما تثبت كما ينبغي، رأى شبحا ظنه صيدا فرماه يظنه صيدا، فتبين أن هذا إنسان قتل، فاته التثبت هنا. فيعني جبرا لتسرعه وعدم تثبته، مع أن الله لا يؤخذه عليه، يعني أوجب الله عليه ماذا؟ الكفارة، ما دام أنه فعل الفعل هذا من غير قصد، ما قصد قتل المعصوم، فالله سبحانه وتعالى شرع له فعلا يجبر به هذا النقص وهذا التقصير. هذا من الجواب. لكن فيه كفارات مشروعة في الدين زواجر، الزجر هذا للردع، يعني حتى لا يعود الإنسان إلى هذا الفعل. من ذلك مثلا كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. تحرير رقبة لماذا؟ لماذا؟ ردعا له حتى لا يعود إلى ذلك. من هذا أيضا كفارة الوطء في نهار رمضان، إذا وطئ الرجل زوجه في نهار رمضان، امرأته وطئها في نهار رمضان وهو صائم، عليه الكفارة. الكفارة هذه لماذا؟ لردعه، لردعه حتى لا يعود إلى هتك حرمة الشهر مرة أخرى. فالكفارات هذه جوابر وزواجر. كفارة اليمين هذه من باب ماذا؟ من باب الجبر، فيها جبر لما حصل من الإنسان من انتهاك لحق اليمين بالله سبحانه وتعالى. طيب ما مناسبته؟ قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الإمارة. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. ثم قال بعد ذلك: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ما مناسبتها آخر الحديث لأوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيد الفصحاء. إذا كنت تتكلم الآن مع إنسان من عامة الناس، تتكلم معه في قضية، يحدثك عن إنسان مريض، يقول له أمس ذهبنا وزرنا فلانا في المستشفى، وأنت تسأله كيف حاله وكذا وكذا، وإذا به يقول بعد ذلك وحصل البارحة موضوع كذا وكذا، زلزال في الآن. نحن نتكلم عن فلان المريض في المستشفى، ما دخل هذا بالزلزال؟ هذا مما يعني يأباه العقلاء، لا بد أن يكون بين أول الكلام وآخره ارتباط، ها؟ كما يقولون رد العجز على الصدر، لا بد أن يكون بينهم ارتباط. بعض العلماء بحثوا في هذا فقالوا إن الإنسان قد يأبى الإمارة، يأبى الولاية. كثير من الناس أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الخشية على أنفسهم يأبون من الولاية، يدعى الإنسان لولاية معينة، لإمارة معينة، للقضاء، لإدارة معينة، فيرفض، يأبى ويتشدد في رفضه هذا، ويقسم ويقول والله لا أتولين هذه الإمارة، لا أتولين القضاء. لكن بعد ذلك عندما يفكر في أمره فيجد أن من المصلحة أن يتولى القضاء، لأنه يرى أنه إن لم يتولى القضاء هنا ولي القضاء لفلان وفلان، هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أو هؤلاء الجهلة الذين سيفسدون بتصرفاتهم، أو يرى أنه لو ترك هذه الولاية ولاية معينة أنها يمكن أن يعني تفسد، يفسد الأمر على الناس إذا تولاها فلان أو فلان، فمن المصلحة إذن أن يتولاها هو. طيب هو قد حلف، ماذا يصنع؟ قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. في ارتباط، يعني حتى الإنسان إذا حلف يعني على الإمارة ألا يتولاها، ثم رأى الخير في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع له المخرج. ما هو هذا المخرج؟ قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب هذه هذا الحديث أيضا يعني يدلنا على ظاهر الحديث، يدلنا على توقيت الكفارة، متى تكون الكفارة في اليمين. إنسان أراد أن يخالف مقتضى يمينه، رأى الخير في مخالفة مقتضى اليمين، حلف على لا يصل فلانا، ثم بعد ذلك رأى الخير في صلته، متى يكفر؟ هل يصله يعني يحنث ثم بعد ذلك يكفر، أم أنه يكفر عن يمينه أولا ثم يصله؟ تعرفون القصة المذكورة في القرآن الكريم، قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع مصطح. مصطح هذا الرجل كان يعني ممن أحسن إليه أبو بكر، كان من أقربائه وقد رباه وأحسن إليه كثيرا. ثم لما رميت أم المؤمنين عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، عندما رميت بالزنا سارع مصطح هذا والعياذ بالله، استهواه الشيطان، سارع في نشر هذا الخبر، قام ينشره هنا وهنالك بين الناس. من الذي غضب في هذا أكثر من غيره؟ أبو بكر. استاء أبو بكر، استاء لماذا؟ هذا الرجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الرجل الذي يحسن إليه هو الذي يقوم يفضحه ويشنع على ابنته. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا صنع أبو بكر؟ حلف بالله لا يصل مصطفى، خلاص يقطع السلعة. معه حق، معه حق، إنسان قابل الإحسان بالإساءة. ماذا وجه الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الصالحين الأخيار هؤلاء؟ قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. ثم قال ألا تحبون وليعفوا وليصفوا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى. أبو بكر قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد لمصطح ما كان يصله من الخير. أبو بكر حلف، لكنه لما سمع بقول الله تبارك وتعالى رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى وتجاوز وصفح عما لحقه من الإساءة من هذا الرجل. فيعني هل هذا التكفير في مثل هذه الحال يكون قبل الحنف أو يكون بعده؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. بعض العلماء أخذوا بظاهر الحديث وقالهم وجيه، بعض العلماء